بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الحج. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يميتنا ويحيينا على الإسلام، ويحسن لنا ولكم الختام. والآن إلى الأحكام. نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. إذن هذا أول حكم من أحكام صفة الحج. صفة الحج، الحج له صفة، له أحكام متعلقة به. لكن الذين قدموا، الأفاقيين أو الأفاقيون الذين قدموا إلى مكة معتمرين متمتعين بالعمرة إلى الحج ثم حلوا منها، متى يحرمون؟ قال: يسن لهم، يعني سنة مستحبة، وليس ذلك واجبا، وإنما هو من باب الأفضل ومن باب الكمال. يسن للمحلين أن يحرموا يوم التروية، يوم الثامن، يوم التروية قبل الزوال، قبل الزوال. وسمي هذا اليوم، اليوم الثامن، بيوم التروية، لأنهم كانوا يتروون قديما من الماء استعدادا ليوم عرفة، فسمي يوم التروية. إذن يسن للمحلين أن يحرموا قبل الزوال. طيب، والمكيين كذلك يسن لهم أن يحرموا قبل الزوال، سنة مستحبة، حتى يكونوا إذا زالت الشمس يكونوا في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى في اليوم الثامن، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الصلاة الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء. إذن سنته عليه الصلاة والسلام، يسن للمحلين أن يعملوا بسنته ويأخذوا بها، لأنها تشريع عليه الصلاة والسلام. فالسنة القولية والفعلية كلها تشريع، إذن يسن الأخذ بها إذا لم يكن ذلك واجبا، لكن هنا مستحب، سنة. إذن البقاء في منى للحاج يوم التروية ما حكمه؟ ما حكمه؟ سنة، ليس واجبا، بمعنى أنه لو ذهب إلى عرفة مباشرة ليس، يعني جاز له ذلك، وليس عليه حرج في هذا الأمر، لكن الأفضل والأكمل أن يكون في منى عملا بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. نعم، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. قال: ويجزئ الإحرام من بقية الحرم، منى من الحرم، منى من الحرم، داخل حدود الحرم، ولو أحرم من، لو أحرم من داخل مكة صح، لو أحرم من يعني أطراف مكة من داخل الحرم صح، من أي جهة كان يصح الإحرام. وليس كما يقول بعض الناس أنه يسن الإحرام من تحت الميزاب، ميزاب الكعبة، هذا ليس بصحيح، لأن في ذلك حرج ومشقة على المسلمين. إذن الإحرام يكون من أي مكان في مكة داخل حدود الحرم. طيب، لو أحرم خارج حدود الحرم يصح إحرامه، لكن الأفضل والأكمل أن يحرم الأفاقي الذي حل من عمرته من داخل حدود الحرم من أي جهة كان، ثم يبيت في منى كما قلت لكم، هذه السنة، يبيت في منى ليلة التاسع، ويصلي في الفروض الخمسة كما سمعتم. بعدما يصلي صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس يسير إلى عرفة، ينتقل إلى عرفة. نعم. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنا. عرفة هذه معروفة وحدودها معلومة، ولا يصح الحج إلا بالوقوف بعرفة. الحج لا يكون حج إلا إذا وقف الحاج بعرفة ولو لحظة، لو لحظة يسيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج الحج عرفة، فعرفة هي أي يعني الوقوف بعرفة هو الركن الذي لا يمكن الحج إلا به، إذا وقف به الحاج ولو لحظة، لو دقيقة ولا أقل من دقيقة صح الوقوف وصح الحج، لكن يبقى بقية الأركان. إذن يسير إلى عرفة. عرفة معروفة حدودها، والأماكن في عرفة مبينة ظاهرة واضحة، وفي أي مكان يقف الحاج في عرفة يصح وقوفه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، عند الصخرات قريب الجبل، عند الصخرات قريب الجبل، وجعل حبل المشاة بين يديه عليه الصلاة والسلام، لكنه قال وقفت ها هنا في هذا المكان، وعرف كلها كلها موقف، وعرف كلها موقف، وارفع عن بطن عرنة. إذن عرف كلها موقف، من شرقها إلى غربها إلى جنوبها إلى شمالها وسطها كلها موقف، وهي واسعة. طيب، هل يتعين الوقوف عند الصخرات التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن الحديث واضح وعرفته كلها موقف. هل يسن الصعود على الجبل؟ لا. هل يعني يأخذ، هل يسن الأخذ من تراب الجبل أو من حصى الجبل؟ جواب لا، هذه من البدع التي أحدثها الناس. بعض الناس يقول جبل الرحمة، لم يعرف الجبل بهذا الاسم، هذا الجبل الرحمة من الله، وهذا الجبل لا يعرف بهذا الاسم أبدا في التاريخ ولا في النصوص الشرعية. كان يعرف في الجاهلية بجبل إيلال، في الجاهلية كان يعرف بهذا الاسم إيلال، لكن بعد الإسلام كان يعرف بجبل عرفة، جبل عرفة، وجبل الرحمة ليس له ذكر لا في النصوص ولا في التاريخ. نعم، جبل الرحمة. نعم. ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه. إذن عرفنا الآن أن الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة بالنسبة للحاج ما حكمه؟ ما حكمه؟ ركن الحج الأعظم، لا يصح الحج إلا بالوقوف بعرفة ولو لحظة كما قلنا. طيب، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، يتحلل بعمره، لكن هذا الوقوف فيه أحكام متعلقة به، أحكام ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، أحكام متعلقة بالوقوف. من هذه الأحكام، أولا الصلاة في يوم عرفة، انتبهوا معنا، الصلاة في يوم عرفة، يصلي الحاج في يوم عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم وجمع تأخير، جمع تقديم وجمع تأخير، جمع تقديم، يصلي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في صحيح مسلم. طيب، لماذا يصلي جمع تقديم؟ يصلي جمع تقديم ليتفرغ إلى الوقوف ليتفرغ إلى الوقوف، لأن الناس يتفرقون في عرفة وإلى الوقوف والدعاء والذكر والإخبات بين يدي الله تعالى جل وعلا وانكسار بين يديه، فيتفرغون للوقوف. طيب، هذا الحكم الأول. ومن هذه الأحكام المتعلقة بهذا الجبل، من بهذا الركن، أن الوقوف كما قلنا تقف في عرفة في أي مكان، يقف الحاج في أي مكان من عرفة، ولا يتعين الوقوف عند الجبل، وإنما يقف في أي مكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفة كلها موقف. ومن الأحكام أن هذا الإطلاق على جبل الرحمة لا يصح، هذه التسمية، لأنه لم يعرف بهذا الاسم في تاريخ الإسلام ولا في النصوص الشرعية. ومن هذه الأحكام أن الحاج الواقف بعرفة لا يسن له الصيام صيام يوم عرفة، بل يستحب أن يكون مفطرا عملا بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفة، كان مفطر وهو واقف، وذلك حتى يتقوى الواقف على الوقوف ويتفرغ للدعاء، فيسن أن يكون مفطرا، بخلاف المقيم السنة له أن يصوم يوم عرفة، يعني غير الحاج. للحديث الصحيح: أحتسب على الله أن يكفر الله به، يعني بصيام يوم عرفة، السنة الغابرة والقادمة، يعني الماضية والقادمة. طيب، ومن هذه الأحكام المتعلقة بهذا الركن الإكثار، إكثار الواقف من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن مع التدبر والتأمل في هذا اليوم المبارك، لأن هذا اليوم هو أفضل الأيام، هذا اليوم يوم عرفة هو أفضل الأيام. وقد جاء في الحديث: لم يرى الشيطان أغيظ ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة إلا ما كان منه في يوم بدر. لماذا؟ قالوا: لما يرى من تنزل الرحمات على الواقفين بعرفة. وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة: انظروا إلى عباد هؤلاء أتوني شعثا غبرا، يعني الواقفين، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. طيب، إذن الإكثار من الذكر والدعاء بما وتلاوة القرآن والذكر والدعاء بما يعرفه الإنسان، ويحسن أن يكون بما ورد إذا كان يعلمه، أو الدعاء الذي ليس فيه تعدي ولا قطعة رحم، الدعاء يدعو بالدعاء الذي له معاني صحيحة، والأحسن أن يكون مما ورد. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله له الملك ولا لا إله إلا الله له وحده لا شريك له يحيي ويميت له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر من الدعاء والذكر. ومن هذه الأحكام المتعلقة بهذا الركن أن الوقوف يصح على أي حال، سواء كان راكبا أو ماشيا أو جالسا أو مضطجعا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا على راحلته، لكن الإنسان الواقف ينظر إلى الأصلح لقلبه، هل الأصلح لقلبه أن يتفرد عن الناس وينعزل عن الناس؟ هل الأصلح لقلبه أن يقف راكبا؟ هل الأصلح لقلبه أن يقف جالسا أو مضطجعا؟ الأصلح له والأصلح لاجتماع قلبه وحضوره فيعمله الواقف في هذا اليوم المبارك. ومن الأحكام المتعلقة بهذا الركن العظيم: متى يبدأ الوقوف؟ أما عند فقهاء الحنابلة وسيذكره الماتن، الوقوف يبدأ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، إلى لحظة إلى آخر لحظة قبل يوم فجر يوم العاشر أو ليلة عشرة. إذن الوقوف يعني ما يعني مدة الوقوف أو زمن الوقوف عند فقهاء الحنابلة من طلوع فجر ها يوم ماذا؟ اليوم التاسع إلى طلوع الفجر ليلة العاشر أو يوم العاشر، إذن زمن طويل. دليلهم في هذا أو على هذا حديث عروة بن المضرس، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من صلاة الفجر ليلة مزدلفة يعني ليلة العاشر، فقال: يا رسول الله، أتيت من جبل طي وقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ولم أدع جبلا في عرفة إلا وقفت عليه، أفيصح حجي؟ قال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر اليوم العاشر، من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة من ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، يعني تم حجه بالنسبة لما مضى من الأركان، وإلا بقي أركان لا بد منها. إذن استدلوا بهذا، قال: ساعة من ليل أو نهار، وهذا عام، لكن جمهور الفقهاء يقولون زمن الوقوف يبدأ من بعد الزوال يوم التاسع، يبدأ من بعد الزوال اليوم التاسع بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر والعصر. هذا قول جمهور أهل العلم، وهذا لا خلاف فيه، لكن الخلاف ما كان قبل الزوال. طيب دليلهم، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفة إلا بعد الزوال. لماذا؟ لأنه كان في نمرة، ضربت له خيمة في نمرة عليه الصلاة والسلام، وكان في هذه الخيمة، ثم صلى الظهر بعد ذلك في عرنة، ثم وقف بعد الصلاة. لكن القول الأول قال به فقهاء الحنابلة، والحديث فيه صريح. والأحوط أنك لا تقف إلا بعد الزوال، ولو وقفت قبل الزوال فالوقوف فيه خلاف بين أهل العلم، هذا هو الأحوط. طيب، ومن الأحكام المتعلقة بالوقوف أن الحاج يقف في عرفة إلى متى؟ ها؟ إلى الغروب، حتى تغرب الشمس تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم، أو قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. طيب لو انصرف قبل الغروب، ما الذي يجب عليه؟ لو انصرف قبل الغروب في تفصيل، إن رجع قبل الغروب ووقف حتى تغرب الشمس فلا شيء عليه، ما عليه شيء. إذا لم يعد بالمرة عليه فدية، لأنه انصرف ترك واجب من واجبات الحج وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. إن عاد بعد غروب الشمس إلى عرفة ووقف بها، ففي خلاف بين أهل العلم هل يعني يجب عليه الدم أو لا يجب عليه الدم، والمسألة فيها خلاف، والأحوط أن يهدي دما لأنه لم يعد إلا بعد الغروب. وبعض الفقهاء يقول الواجب أن يجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا. طيب، ومن هذه الأحكام المتعلقة بيوم عرفة، من أتى عرفة ليلا يعني ليلة العاشر ووقف بها من أتى عرفة ليلة العاشر في أي لحظة قبل الفجر فوقوفه صحيح ولا دم عليه، وقوفه صحيح وليس عليه دم، وهذا بالإجماع ما أعلم فيه خلاف. نعم اقرأ. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. وهو أهل له، هذه الجملة التي ذكرها الماتر رحمه الله تعالى وهو أهل له، احترازا من من وقف وليس أهلا للوقوف، يعني مثلا مجنون أو مغمى عليه هذا لا يصح وقوفه لزوال العقل، لكن الصغير يصح وقوفه ويكون نافلة في حقه. أما المجنون والمغمى عليه فقالوا لا يصح وقوفه لو وقف في عرفة إلا إذا أفاق، إذا أفاق المغمى عليه في عرفة صح وقوفه. أما المجنون ففيه إشكال عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، هل يبطل الإحرام يفسد بالجنون أو يفسد الجنون، وهذا هذه مسألة يطول الكلام عليها. نعم. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. لاحظوا هنا قال الماتن ولم يعد قبله، لم يعد قبل الغروب فعليه دم، يعني دم ذبح شاه تصح أضحية أو تشترط فيها شروط الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة. أما إذا عاد قبل الغروب، لكن لو عاد قبل بعد الغروب كلام الماتن يفهم منه أن عليه أيضا الدم حتى لو عاد بعد الغروب. نعم. ومن وقف ليلا فقط فلا. نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها. هذا الذي ذكره الماتلون رحمه الله تعالى يتعلق بمزدلفة، تسمى مزدلفة وتسمى جمع وتسمى المشعر الحرام. أما مزدلفة فلأن الناس يزدلفون إليها من عرفة، وأما كونها تسمى جمع فلأن الناس يجتمعون بها، يجتمعون بها حتى في الجاهلية كانوا يجتمعون بها، وأما كونها تسمى المشعر الحرام فلأن الله عز وجل ذكرها في القرآن، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مزدلفة هذه يسير إليها بسكينة من عرفة ووقار، يسير إليها بسكينة ووقار ويسرع في الفجوات التي يجدها، يسرع فيها الوجبات الفجوات إذا أمكن حتى يصل إلى مزدلفة. ومزدلفة أيضا يتعلق بها أحكام، أولا المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج عند الجمهور، واجب من واجبات الحج، لأن الله جل وعلا أمر بذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام، والمقصود به جمع، المقصود به مزدلفة، ومن الذكر المبيت كما قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، من الذكر المبيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، من لم يبت بمزدلفة فعليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. ومن الأحكام المتعلقة بها بالمبيت أو بهذا الواجب أن الإنسان الذي أتى إلى مزدلفة من الحجيج السنة أن يبقى بها إلى الفجر حتى يصلي الفجر ويبكر بصلاة الفجر ويذكر الله عز وجل بعد ذلك ويسفر، وقبل الطلوع يدفع من مزدلفة. وهنا قد تسألون تقولون لماذا يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس ومن عرفة بعد غروبها؟ أقول يا إخوة، أما كونه يدفع من عرفة قبل الغروب فلأن المشركين كانوا لا يدفعون منها إلا بعد الغروب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخالفهم. وأما بالنسبة لمزدلفة فكان المشركون أيضا لا يدفعون منها إلا بعدما تشرق الشمس على الجبال، حتى يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أيضا أن يخالفهم أيضا ويدفع قبل طلوع الشمس من مزدلفة، لكن السنة أن يبقى حتى يصلي الفجر عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. ويجوز الدفع بعد منتصف الليل إلى منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض المعذورين أن يدفعوا بعد منتصف الليل ومرافقيهم أيضا. فقال كثير من أهل العلم يجوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل بعد، ويجوز رمي الجمرة، جمرة الكبرى، في أي وقت يصل إلى منى، حتى لو وصلها قبل الفجر يرميها. طيب، ومن الأحكام المتعلقة بهذا الواجب أن من يأتي من الحجيج إلى مزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال لتأخذوا عني مناسككم. طيب، يصلي المغرب والعشاء جمعا كما ورد في حديث جابر في صحيح مسلم بأذان واحد وإقامتين، يقيم للمغرب ويقيم للعشاء. طيب، لو وصل إلى مزدلفة ووقت المغرب ما زال باقي، يصلي المغرب ويؤخر العشاء إلى وقتها، لكن إذا وصلها بعد خروج المغرب يصلي الصلاتين جمعا وقصرا. طيب، ومن الأحكام المتعلقة بهذا الواجب أن السنة أن ينام الحاج في مزدلفة، لأنه كان متعب في عرفة بالوقوف والذكر والدعاء فينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام في مزدلفة حتى الفجر عليه الصلاة والسلام. فالعمل بسنته أمر مطلوب في الشريعة، العمل بسنته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الواجب المبيت بمزدلفة. نعم، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. لو دفع قبل نصف الليل فعليه دم، لأنه ترك واجبا، لأنه إذا بقي بعد منتصف الليل فقد بات أكثر الليل، والأكثر يقوم مقام الكل. لكن لو دفع قبل منتصف الليل لم يعني يبيت أكثر الليل، وإنما بات أقل الليل، فلا يعتبر عليه دم لأنه ترك هذا الواجب. ومن ترك واجبا أو من ترك شيئا من نسكه كما في أثر ابن عباس أو نسيه فعليه دم أو فليهرق دما. نعم، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. وعيد السطر الذي قبل. وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. يعني لو وصل إلى مزدلفة بعد الفجر يقول عليه دم الماتم، لأنه لم يؤدي هذا الواجب المبيت بمزدلفة. لكن يا إخوة، هذا الحقيقة يحتاج إلى تفصيل. هل وصل إليها بعد الفجر معذور أو غير معذور؟ معذور أو غير معذور؟ كلام الماتر رحمه الله تعالى يدل على أن الدم واجب عليه إذا وصل بعد الفجر سواء كان معذورا أو غير معذور. أما غير المعذور فواضح، لكن غير المعذور، لكن المعذور قالوا لأن الواجب إذا كان له بدل إذا تعذر أداء الواجب انتقل إلى البدل. قالوا لأن الواجب إذا تعذر أداؤه ينتقل الأمر إلى البدل وهو الدم، هكذا قالت العلماء، وهو أبرأ للذمة وأحوط. نعم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر. المشعر الحرام جبل، جبل في وسط في في في مزدلفة، لكن الحاج له أن يذكر الله عز وجل في أي مكان من مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف، وجمع مزدلفة. فالحاج في أي مكان بقي في مزدلفة ودعا وذكر الله عز وجل فهو على خير، ولا يتعين أنه يأتي الجبل، ولا كذلك يتعين أن يقرأ هذه الآية فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لأن من المزدلفة كلها يطلق عليها المشعر الحرام. نعم. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. محسر جبل بين وادي، محسر وادي بين مزدلفة وبين منى، وادي معروف. وقال أصحاب السير أن عرضه، عرض هذا الوادي 545 ذراع، 545 ذراع، ويعرف بهذا الاسم إلى الآن وادي محسر. فإذا وصل الحاج إلى وادي محسر يسرع، إذا أمكن الإسراع يسرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا يسرع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنه أسرع، لكن لماذا؟ قالوا أو ذكروا لهذا بعض الأمور. قالوا أولا، قالوا أن هذا المكان هو الذي أهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل، أصحاب الفيل أهلكهم في هذا المكان. تعرفون قصة أصحاب الفيل؟ ما تعرفون قصة أصحاب الفيل؟ ألم تر ربك كيف فعل بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل إلى آخر. المهم يقولون هذا المكان هو الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل. قالوا هذا مكان غضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع لهذا السبب، كما أسرع حينما مر بديار ثمود عليه الصلاة والسلام. وقيل إن هذا المكان مكان رملي، مكان رملي يعني يتعب الرواحل، المكان الرملي يتعب الرواحل، لكن إذا أخذت الراحلة قوتها من الابتداء يسهل عليها، والله أعلم. المهم الرسول أسرع، الرسول عليه الصلاة والسلام أسرع في هذا المكان إلى المكان الآخر. قال مقدار رمية حجر، مقدار رمية حجر. طيب رمية حجر قديش؟ الناس يختلفون في رمية الحجر، بعضهم رمية الحجر عنده 10 أذرع، وبعضهم أكثر وبعضهم أقل. قالوا المراد بذلك رمي الحجر المتوسط، رمي الحجر المتوسط. المهم يسرع في هذا المكان إلى منى. نعم. وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق. ظاهر كلام الماتن أنه يأخذ الحصى من محسر، وليس هذا مراد، ليس مراده هذا والله أعلم. الحصى يؤخذ من أي مكان، الحصى يؤخذ من أي مكان ولا يتعين أن يؤخذ من مكان معين. والماتن يقول يأخذ 70 حصى، وأيضا السنة أن لا يكون كذلك، السنة أن يأخذ كل حصى يوم في وقته لأنها عبادة، والعبادة لا تأخذ مرة واحدة، يعني يأخذ في كل يوم حصى كل يوم في يومه. وحصى اليوم الأول كم؟ حصى اليوم الأول كم؟ يوم النحر كم؟ 7. واليوم 11 21، واليوم 12 21، هذا لمن تعجل، إذن 49 أليس كذلك؟ واليوم 13 لمن تأخر 21 70 كما قال ماتل. لكن يعني الكلام النظر في أخذها دفعة واحدة، وكذلك ظاهر كلام أنها تؤخذ من محسر وليس كذلك. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذت له الحصى من عند الجمرة، من عند الجمرة، لأنه قد ورد في بعض الآثار أنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى عند الجمرة عليه الصلاة والسلام، الجمرة الكبرى يوم النحر، ورماها وهو على الراحلة، ما نزل عليه الصلاة والسلام، يرميها وهو على الراحلة. إذن هذا ما سمعتم. نعم. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. إذا وصل منى، والماتن بين لكم حدود منى، منى من أين إلى أين؟ من أين إلى أين؟ من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذه منها. طيب يرميها بكم الجمرة الكبرى يوم النحر؟ بسبع. وكيفية الرمي؟ يرمي عليه الصلاة والسلام كل حصاه ويرفع يده حتى يرى بياض إبطه عليه الصلاة والسلام، ويكبر مع كل حصاه، هذا السنة. والحصى كحصى الخذ، يعني كما يعني كالحمص او البندق، قال يعني حصى يعني ليس بالكبير ولا بالصغير، كالحمص او كحبه الزيتون. فالمهم يرمي ويكبر مع كل حصى، لا يرميها بالكبير ولا يرميها بالصغير جدا. وهذا الرمي يا اخوه امر تعبدي، بعض الناس يقول ارمي الشيطان، اقتل الشيطان، اخزي الشيطان، حتى ان بعضهم يرميه بحجر كبير وبالنعال، هذا خلاف السنة، هذه عبادة الله عز وجل تعبد بها العباد، امر تعبدي غير معلل، وانما ترمى على هذه الكيفية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما الشيطان فلا، الإنسان ما يستطيع أن يتمكن منه إلا بتوفيق الله والتعوذ به بالله، وإلا لو ضربه بالنعال والعصي والحصى الكبير ما يمكن أن يسيطر على الشيطان لأنه لا يرى. فهذا أمر تعبدي، إذن يرفع يديه أو يده عند الرمي ويكبر عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه قطع التلبية ولم يقطعها، قطع التلبية ولم يقطعها عند الرمي، قطع التلبية عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنه قال يكبر مع كل حصى. نعم. ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا. ولا يجزئ الرمي بغير الحصى، لو أراد أن يرمي بالمدر أو بغير من الأشياء، بغير الحصى من الأشياء الصلبة، ما يصح الرمي، ما يجزي، لابد أن يكون بالحصى لأن أمر تعبدي، أمر تعبدي. ولا يجزي أيضا الرمي بها مرة ثانية، لأن ما شرع للعبادة لا يفعل، ما يعني لا يفعل بها مرتين، فلا يجزي الرمي بالحصى مرة ثانية. نعم. ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، ولا يقف عندها، يرميها ويذهب يمشي، ما يقف عند الجمرة الكبرى، ويقطع التلبية